السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. شوية كيلو قدام الكل وتقوم من الانتروفيكشن المفاتيح يعني ايه؟ البريفرال ريزيستنس لو انت الجيوم انت تسكيها بالذات تروح ايه؟ تنتج يبقى الجرى ده في حته حلوه قوي هو سترونج باسو دايمتر بالجرى كان في تنوان اكشن اكتبه كده لكن يفكر في الجيوم دي صح؟ بوست انفورمال لو في تنوان اكشن اكتبه بقى تيك ايه؟ ولو الكيس اول ما اتظهر انا عامل باز كونستركشن معنى كده الفيوجن هيقل مرتين مره عشان الضغط ودي ومره عشان باز كونستركشن هنا بقى انت بتضيع التاثير لو بتحكي الكيس بس اتفقنا؟ الكيس الحلوه بتاعت الكونستركشن انه باز كونستركشن وزود امان ازاي الوظيفه مثلا دلوقتي مش عارف ايه؟ في سؤال مشهور قوي في الامتحان اكثر من الدوبامين في حاجات ايه؟ والدوبامين اللي عملوا دلوقتي اوعوا تقولوا اهو سهله جدا بص كل الكلام عارفينه بتاع الدوبامين هنقول الكلام بتاع الدوبامين اولا الدوبامين ده ايه؟ ناشونال ده ايه؟ ده الكلام الدوبامين استيمولاتد دي 1 صح والدوبامين دي كده اكلوز فالعمل استيميشن للدي 1 وعمل استيميشن للدي 2 عمل استيميشن للدي 1 هي في الفازو دايليشن والفازو دايليشن استيميشن اللي ايه؟ تدينا البلد هيزود لك ايه؟ تدينا البلد فلو يحسن الكيدني صح؟ صح؟ بس لو اشتغل على الدي 2 هيعمل لي ايه؟ هيدك وانوركسيا ونوزيا وبخل. طيب الكلام ده كله مش موجود في الدوبامين. الدوبامين عارفين ليه؟ الظروف اكت على الدنيا. مش عارف اقول لك. لا. وانا مش عارف ايه؟ هشتغل على ها الكيك تاون. حبيت اقول الدوبامين انت بتشتغل فيه تمام؟ ده بيحصل في سبور دول ده هيبقى في انترميديت دول ده هيشتغل على بيتا 1 وده هيشتغل على بيتا 1 صح؟ هل في فرق بين الاكشن بتاع الدوبامين والدوبامين على بيتا 1؟ خالص الدوبامين بيزود الهارت ريت بيزود الكونتراكشن قبل بعض فهو اثنين هو بص ثلاثة بص بس بجد الهارت ريت خير بجد من الكونتراكشن لو بصينا على الفيتامين هتلاقي ايه؟ في زاوية الكونتراكشن أكتر من زيادة الهارت ريت فيبقى الدواء ده بص الكرونوتروبين وإيموتروبين وكرونوتروبين عايزين كده لما ده الإيموتروبين أكثر من الكورونا هتضم في دول دي مين يعني فرق ده؟ ده خير ده بوز الهارد ريت قوي وده بوز الكونتراكشن قوي والاثنين دول أريثمو جينيك هنا ليه أريثمو جينيك؟ طبعا احنا كنا زمان بنقول اشمعنى؟ يعني اشمعنى؟ اشمعنى ده بيزود كل حاجه ده الفرق ده بيزود الكورونا خالص اختلفت عليك وبتاع ونقول مسؤولها ها؟ يفضلوا يتقاطعوا فيها ويتحفظوا فيها. كانوا مشروع على قدر المعلومة صوروا اللي نظر إلى النظر دلوقتي إيه الفرق بين الزبالين والزبالين طبعا فهيزود الكاربت موجود صحيح ولكن لازم يعتمدني عشان يزود الكاربت يعمل لك انجينا بين ولكن الكاربت الكلمه اللي كنا بنقول يعني الكلام ده ما بيحصلش هنا لو جيت هنا عشان يكون بيتامين ايه مشروع الكاربت بتاعه بتزود اكثر من مشروع الكاربت مين فيهم هيعمل تاني بس تاني كاربت ايه اللي طب يوتامين مين هيعمل كبير تاني كاربت دوبامين مين هيكونسيوم قصر كتير؟ دوبامين دي مين بريسيبيتيز انجينا وانفكشن دوبامين ده بشكل كامل اتفقنا؟ لو زودنا الدرع بتاعت الدوبامين مش شغالة ليه؟ الألبرا الألبرا تعمل بازو كونستريكشن والبازو كونستريكشن يدفع ايه؟ البلاد بريشر بتاعت غبي لو حصلت انها اكسترا بوزيشن تعمل ايه وزي عيون؟ كيف كروزز وتنجرين وحاجات كده. لو قلت لك ان الدواء ده ما فيهوش اكسترا بوزيشن. يبقى ولا هيرفع الضغط ولا هيرفع ولا هيعمل بازو كونستريكشن ولو حصل منه كان اكسترا بوزيشن. عندك مشكله؟ لا. يبقى انتم واعيين ان في ريسبتور واحد مشترك بينهم هو الفيكتور ولكن حتى في الريسبتور هم مشتركين فيه مع بعض هناك فيكتور مين اللي بيزود كل كارديو فانكشن ريستريشن في تواجد هاي الوحده؟ الدوبامين لان هو بيبقى هاي الكارديو فانكشن ولكن على حساب الاريتميا والكيميا والانجاينا ولكن انتوا بتتكلمين يعني تعوز الكارديو فانكشن تزيد الكونتراكشن مش هنعمل قوي فلو عندي عيان خايف عليه من الأكل شنو هي؟ دوبيوتامين تتكلم على كل شيء لو عندي عيان عنده ريجا الدوبامين لو واحد ضغط واطي أكل دوبامين طب لو واحد ضغط برودة دوبيوتامين فهناك فرق في استخدام الاثنين فعين الاثنين بيستخدموا في نفس الحكايه. يعني ايه؟ الدواء ده طيب في دواء عشان بتاعته بيتزود من الكارتيكال فود وده برضه بيتزود من الكارتيكال فود. الادويه اللي بتزود من الكارتيكال فود تنفع على طول في علاج ايه؟ الهارت كيلر. ولكن الهارت كيلر ده ممكن يبقى معاه حاجتين. الكيدني مايكر والضغط واطي. اللي كان عليه اللي واطي قال لي كام؟ 70 لو واحد ضغط واطي قوي 70 وعنده هنا 13 تديله منين؟ جولانين اشمعنى؟ الكبير 1 تحسب الكبير والارقى 1 تحسب الظهر وانت انت تدي الدوبيوتامين لو واحد الكبير بتاعه طبيعي والبلاد بريشر بتاعه اوفر من 70 ل 100 يعني دور ممكن الكلام ده مهم جدا. فما لك الهارت فيزيو انت تستخدم الدوبامين انت في هايبر جيت بيشنت ولينا بيتزرع. انت تستخدم الدوبامين يعني نورمال جيت ونورمال جيت مين الاحلى ان جنرال بتاع الرزق؟ الدوبامين بس ما تقدرش تقول الدوبامين على الدوبامين على طول ليه؟ في حالات مضطره تاخد فيها الاثنين هينفعوا في علاج الشغل لو كان تبقى كارديوجينيك شغل نفس الفكره الكارديوجينيك شغل ده الحقيقي لو الضغط العادي وقع قوي انت كده اعمل كده تبقى نورمال يعني مش قوي انت ايه؟ بس في حاجه بقى لو انت بتاكل طيب انت لو جينا انفيوجن استخدمه في الانيوت ارتيريا ولا في الكورونا؟ اقول له انا ما اعرفش ايه اسيوت ارتيريا ولا الكورونا. اكيد هتصير من عين جنب من الكورونا بتنفشر بعدها بتعبين القص الفاضي وابتدى يحصل فيها فايبروس. بعدين يطلع في التانيين اكيوت ارتيريا. اما الكورونا الفاضي كده الواحد نفسه هتنزل من دمه مش شغال كويس. الفينوز او الكيرس وده بيعمل فينوز على الجلد كده فيبتدي مع الوقت يكبر حد يكبر له ستريتش ذن اوفر ستريتش يخش في كل مكان. انت اكيد هاو تبني بلاد جلد الادويه كان الراجل فين؟ في المستشفى تحت وده هم اكيد هاو تبني ولقينا بقى يعني كارديو كاركول قال بالظبط ابتدى يقل وابتدى يقل هنا بقى لازم نتدخل بسرعه لان يا دوب الدنيا في الفيتامين حتى في الكونديشن. طيب ممكن اديه كرون تاكسين دي في براكتيكال لكن لو بدات تواجهها في انفيوجن لكرون تاكسين يمشي على العيان كده ل 20 سنه ما ينفعش لازم يكون في المستشفى. العيان عنده كرون تاكسين ده مش عارف في المستشفى. ده ممكن يبقى طفل صغير بيلعب كوره هو عنده شويه كروس هارت فيلر صح؟ ولكن انت الكروس هارت فيلر تاخد ايه؟ لو حصل قصور كروس هارت فيلر يعني ايه حصل تاخد قصور كروس هارت فيلر؟ طبعا دي انجليزي بتاعت الكيس اوف هارت فيلر. العيال الطفل الصغير او واحد طبيعي بيلعب قصور هارت فيلر الدنيا ماشيه معايا ازاي؟ كتير كوره حاجه بسيطه. يعني أنا ظهر قوي بياكل أكلة كتيرة يحس بها سنين مش كويس لازم يطلع مثلا ثلاث أربع أدوار يتعب طول الظهر يكفي مش لازم يروح الحفلة مش لازم ينام على الظهر ولا حتى ينام نص ساعة لازم يبقى قاعد الأعراض دي طبعا هنا بقى أكيد منطوق الكرب يسموها ريفراكتوري كورونيك هارت فيلير. يعني الهارت فيلير مش هينفع فيه العلاج الطبيعي. مش بتاعته ايه؟ كوره. طفل صغير لعب كوره، الراجل الكبير ده حصل له ستريس. كان ملح كتير. مش عارف كان في ال في ال في ال في ال مرة واحدة حصل له موت على السيركوليشن دخل بعد هنا دخلوا المستشفى وظبطوا ورجعوا تاني صغير يتنفس الاعراض دي كده ويطلعوا في المستشفى. الاعتبار ده والادويه دي استخدم في كرونيك ريفراكتوري كورونيك. وطبعا هي اجازه معموله علشان يعني فرق الدوبامين والدوبامين مهم جدا دي في حاجه كده. احنا خلصنا الضغط ليه؟ واحنا قلنا بقى الضغط ليه؟ قلنا مين؟ الادينيسن النور الادينيسن الايزوكلارين قلنا الانوزوفان وقلنا التوبيكلارين صح؟ وقلنا التوبيكلارين بصوا بقى مش عايز تعملوها في الامتحان ولا عاوزكم الحته دي تمسكوها مع الحته اللي احنا كتبناها سوا يعني تبقى نور سكر الحته اللي احنا كتبناها دي بتاعت تبقى نور سكر انتوا هتاخدوا بتاع 15 20 واحد في لكن احنا بنتكلم عن انتوا بلوكرات فاكرينه؟ الميتو بروجرامات كمان هو بعد كده الكلام وهو دوبامين اكتر. ومين دوبامين اكتر؟ كيف دوبامين نفسه؟ مش دوبامين اكتر. صح؟ مش على دوبامين اكتر. ال في نوت 2 كان يا طول مش عارف دي ولا وفي عندنا واحد اسمه ايه؟ تو تيك اي. هل فاكر شغله كده؟ من شبه التي 1 والتي 2 والتي 3. الدوبامين ده اشتغل على التي 1 والتي 2. الدوبامين ده اشتغل على التي 1 والدوبامين ده اشتغل على التي 2. في واحد وحيد هو اشتغل على التي 2 بس. برومو كريستين ده بيشتغل على التيتو بس. البرومو كريستين ده نوع عدد بروتين 60 جرام بارتنسولات بارتين بس. هنا بس هنا دوبامين يبقى دوبان توبيكس يعني برومو كريستين. واخر واحد دوبامين البازمس هو البيزو بروتين. طبعا القديم شعر الدوبامين المفروض ناخدها في 2 جرام، ولكن احنا بناخده في الوقت عشان هم بيشتغلوا على واحد الدوبامين اللي هي نفس الكلمه. بس هي بتقول ان ده واحد ماشي خلاص؟ كده فاضل لنا حاجتين هنوصلهم. بريكتف بقى والادوية بتاعت بريكتف هي بتشتغل على بيتا 2 يعني على الايه؟ الالفا 1. حد يعرف كل الفاينل اللي بعد كده بتكتب على بيتا 1؟ الدوبامين صح؟ البيتا سؤال سؤال الكل هتاخدهم تاني هتاخدهم تاني في السبايريشن. يعني ايه؟ البرونكال هما مين؟ تعرف انهم ثلاثة بس دواء اسمه هالي بيوتاكول ودواء اسمه هالي بيوتاكول. تعرف بيوتاكول ده شورت اكت. كانت ترونج ايه؟ ترونج ايه؟ واحد واحد فيهم اسمه ايه؟ ترونج ايه؟ بصوا بقى الميزه دول دول اهم استخدام ليهم في علاج ايه؟ البرونكيا الازمه. اللي كده هقول لك البرونكيا الازمه هيسموني كام مره؟ مرتين اسمهم برونكا دايليتور وهارتل ستابلايزر. ايه ده؟ هو مش هيعمل ده في حته برضه بس لا لو مش هيحصل ده بالعكس هيعمل برضه. طيب لعيب بقى ايه؟ لعيب عنده برونكيا الازمه اللي عنده برضه دايركت وعنده كوبيات هتعمل امور برضه بس لعيب كويس لعيب مهم. تعالوا نتكلم في الامتحان كتير قوي. ليه الادويه دي هم الثلاث شويه في البرونكيا يدل احلى من البلانتريك كلها مفضول على البلانتريك اللي بيشتغل على البيتا 1 والارقام هم الالزومتانين والابنتري. انت لو زمان بتقع في البروتوكول قول الابنتري بيستخدم برضه بقى وقال لي انا حاطط مش هتعمل ايه؟ تقريبا يا استاذ الكلام مين احلى؟ ده ولا الثاني؟ ده خيال ايه؟ يعني مش هتعمل شغل كده دلوقتي عشان ما بيشتغلش على حد هاز نو كارديو باستر كومبليكيشن ان حطوا لي الخط ده تحت الريجيولار دوز. شايفينها؟ الادرس بتاعته هو ان اف يعني بلانتريك على الشمال وانتوا داخلين تلاقي تحت كده ادرس اسمه بلانتريك لاك اوف كارديو كومبليكيشن ان لو زودت السرعة بتاعت أي دواء سيلكتيف في السرعة. اضطريت اخد سرعه كبيره، هتدوس ايه؟ التلفزيون تشتغل كمان على الجي تاون، يبقى انت سيادتك كده ضيعت اهم ميزه في ايه؟ الميزه في الوقت. حاجة تانية اللي هم مالهمش ايه؟ أهم ميزة فيهم اللي في الريجولار زون دي ار نوت كارد وباستر دراج بتاعك عشان اوصل كام واحد. نمرة اتنين لونج تاك. تقول لي ده انا اقدر اتكلم ايه دلوقتي شورت تاك؟ الشورت تاك اللي تحت النقطة اللي بيسموها الشورت تاك بتاعك. المهم ان الاورجانيزم والاورجانيزم بيشتغلوا في الروبوت بتاعي. الامين ده المفروض ده هو تخيل بقى اللوك بتاعنا هنا 24 ساعه. فالشوك بتاعنا اكبر من اللوك بتاعنا 10 مرات. ليه؟ ليه اللوك يعني كده بالنسبه للبتوع زمان؟ لان بتوع زمان كانت يكون كانت يكون بيتكسروا في المعلومه في الشوك بتاعي. اللي يجري في ثلاث سرعة جدا، لايش التاريخ يتفتح بسرعة، ثم ما بيتكسروش خالص تقريبا إلا بعد أربع ساعات. نمرة ثلاثة أفيلابل باي أورو، وبناخدهم زي التأمين باي إنهاليشن أو باي إنجكشن، وممكن ناخدهم بقى بطريقة ما ينفعش فيهم بس إيه؟ الأنواع الثانية الكاتيكولاجي، ما ينفعش تاخدهم إيه؟ أورو يخدمهم إنت. يبقى أول ميزة فيهم إيه؟ كان لاك أوف كارديو باستر كومبليكيشن. إنت ده بس الكارديو أنا بحضر كنت بدرس في جنيه كنت كلهم جابوا الكارديو إذا بص على اللي يبقى حاجة تقول لي انت كده دلوقتي مش بتتكلم صح؟ حاجة تقول لي انت كده دلوقتي اللي ده بيعمل الثلاثة المصروعين في الامتحان دول برضه بصر كوبايه هات ريجولار ها؟ لونج هات كده كده بالباي كول بص بعد ما تليفون استخدمه ايه غير البروك الان؟ حاجة معاني أمراض يسموها البي البريفرال فاسكولار ديزيز. البريفرال فاسكولار ديزيز يبقى العيان عنده ايه البريفرال سيبليشن؟ برضه دول الخدشه. البريفرال سيبليشن تحت الكيلو كبير. زي حاجتين، حاجة تقولوا خمسة وكذا، حاجة بيسموها انتر بيتر لونيكيشن، عارفينها ولا لا؟ تلاقي العيال بيبقى عنده باظ كونستريكشن أو باظ ستاد في البريفرال سيستم بتاع العضلات بتاعت الرجلين الضخمة كده، ويبقى عنده ستاد بيمشي في الجامعة اللي الدبلاي بتعمل له فين يقعد؟ ما يمشيش. يروح الجيم يمشي تاني، يسموها انترميتر لوكيشن. النوع الثاني مستوى الرابع ده مش عارفين يعني. حاجة اسمها الري نوت ديزيز. الري نوت ديزيز أو الري نوت فينومينا، أنت عارف تسموها فينومينا. دي بتحصل توتالي في البنات الصغيرين ما بيخشش شيء. 14 15 سنة وماشية تخش تبدأ تفقع تلاقي فيهم لو صار رجلتين صار رجلتين دول لا تبقى ساعة وتتعمل كده تكون مفيش فايدة تفقع ومفيش فايدة تفضل أكثر من رياضة لغاية ما هي تكون كده بسرعة واحدة الشتاء ده بيحصل بس خالص دي بيسموها تريمون في نومك يوم يكون هو صغير يعني بيسموه ايه؟ زي البرد في تريمون بالذات ده تفكير يعني فده كان مطلوب لما المرض بقى فتره فيها فعلا كان كبرت بقى كان كبار او رجاله كبار بيسموه ايه يبقى الريجنال ديزيز كان من ايه؟ من ديزيز الرفيع بتاع الارض بتاع الكيتيجين وكيتيجين. فيلدرز وتوز بس ولكن ايه؟ انترميديت كيتيجيشن. بارد في الفيزا بتطلعي بيستار مطلق تطلعي الاثنين بي بي بي اللي جاي بعد ذلك بقى انت عشان تعالي حتى عنده بريكا متفصل انت عشان تعالي تعمل له ايه؟ بارد غيرتش صح؟ تعالي نشوف ازاي تعمل بارد غيرتش في البريكا متفصل هنشوف القانون فاكرين القانون؟ انت يعمل بارد غيرتش ينفع البريكا متفصل البوازين يقلل البيتا حاجة هتقول لي بقى ازاي تعمل فاصل بايش؟ عندك حلين ايه هم؟ يا اما تدي الدواء يضرب بالالفا بتعمل فاصل كونستراكشن بتروح الفا حجر يا اما تدي الدواء يستمر بتعمل فاصل بايلاتيشن اللي هي البيتا 2 اند 1 صح؟ اللي كده هيقول لك الموضوع تدي ايه؟ الموضوع اللي بيعمل فاصل كونستراكشن اللي هو الالفا ادومس والبيتا فلوكس ويطلع قانون شهير بيقول ايه؟ البي بي بي تريتد باي بي بي بي بوم فيريفيكيشن البي بي بي البي بي بي فعندما ناخد البيتا بروفر المرة الثانية هقول لك إن ممنوع استخدام البيتا بروفر في العين عنده بريفرنس باسورد. فنيجي ناخد الألفا بروفر بعد كده هنقول لك الألفا بروفر ستور في قاع الأشلاك بريفرنس باسورد ديزيز اللي هو بريفرنس بازو طيب. فاهم؟ طيب. هنقول لك عملية استخدام تاني في اليوتر كلنا عارفين اليوترس ده ممكن الست الحامل يجيلها سبتراكشن في اليوترس قبل الميعاد ولو حصل لها سبتراكشن في اليوترس قبل الميعاد هيحصل لها بريماتيور ليزر بي بي اس بريماتيور ترى نحط في حضانات ومشاكلها شيء كبير جدا فلو هي عايزة تشوف في شهر السابع السابع يحصل لها ايه؟ بتلاحظ سبتراكشن هتولد تديها البيتا 2 ادرس واللي كده هيبقى فين؟ البيتا 2 ادرس يحتاج كده في البيتا 2 في الاكتريش في كلنا عارفين البيتا 2 في العقول بتعمل الاكتريش ونقول من كده الدواء كابونيك ده كابونيك كابريتو 3 ابونيك ده كابريتو 3 هو ده بيبقى بكتيريا مسيور ليزر وبيعمل ايه في الاستراحه الخاصه؟ Relaxation. It's a move to cool the thing. To get the answer. To cool the thing. Can you know what to put it in front of the back? I thought it was mentioned. It's the screen that would be done on the screen. Can you put it? Why don't you go to the back next to the back next to the back? ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ التعداد الجديد بتاعه الصناديق والبروجكت. فبيعملوا فرد كتير، بيعملوا 3 اي و3 اتش و2 بي. ولو لقيتوه يبقى حفظتوا حاجه فيها غبيه كده زي دي. تعالوا بقى دي يعني مطلوب انك تكتبوا الكتب. مطلوب تكتبوا الكتب. كده 3 اي و3 اتش و3 كتب سي. اللي دي الفرق بتاعه زمان كنا بنتكلم على فرق الكتب ايه؟ إذا كنت كلمة المطر ريبورت فاكرين؟ كما يشرب إذا كنت تعمل تريبورت ولكن بعد كده ايه؟ بعد كده هيعملوا دولار وبالنقطة يقول البيتا 2 يعملوا دولار وحدين أكبر أفهم إذا كنت لو تشدوا على الدعوة من دوليشن وقلت لهم إذا أكبر التالتة كان إيه؟ قرار فيها بس اللي كده هيقول لي الثلاث اسباب اللي ممكن يعملوا التكليف. انا هطلب واحده منها بالجاي. دي اسهل واحده. فاللي يقول خلاص يشتغل على الكيكاوات ويعمل لك دايركت تكليف واحد. عشان اقول اي دواء تكليف يدوس الكتاب في اللارج دوز الثالثه. برين فاينانس تكليف. فيري جود. كلنا عارفين دي برين فاينانس تكليف يا سوق. فبيعملوا ايه؟ هيزودوا الريلي او طول بنفل وطول بنفل تشتغل على الحرب وتزود الحرب. سو انا عندي 3 ميكانيزم كفايه جديده تبقى تزود الحرب. انهم بيعملوا ريسكت ديكارديا لو زودت القرعه اللي بص في الكيك تشتغل على المستوى وبريد سايد هاند كيك لو جيت بيتا تو الوس كان زودوا ريليس اوف طيب. ده 3 دي. 3 ريتش. هايبو كاليميا فاكرين؟ هايبر جلايسيميا يعني كده بنقول الاكشن بتاع الكيتاتو حد فاكر ليه بيعملوا هايبو كاليميا؟ استكمال الصوديوم بوتاسيوم بار اهو والله العظيم في عندنا بتتنع اسمها صوديوم بوتاسيوم بار انا مش عارف استغربتها دي كده ليه محتاج عليها صوديوم بوتاسيوم بار في السيلز وما تتخيلوش السيلز دي في كتاب اي كتاب في الكلام في حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم كي تي بي بار تعمل ايه؟ بتدخل البوتاسيوم وبتطلع الصوديوم لو انت جبت الاكسجين هو لو انت فتحت الصوديوم شانل انت تخش الصوديوم مين اللي طلع الضغط دي؟ طب لو دخلت فتحت البوتاسيوم شانل مين بيطلع؟ البوتاسيوم مين دخله تاني؟ فدي يعني باطل يعني كيف في الصور هي اللي بتفجع كل حاجه في مكانها هي اللي بتفجع البريكول والريكول كونفيشن جنب بقى البيتا 2 دي جنب الباطل دي في بيتا 2 عملنا ستيبيليشن ها هتزود الاكتيف بتاع الباطل دي وتدخل لك تنجي وتفتح تنجي وتعمل هايبو طبعا طبعا عشان جالسين نتحلى في 4 كتابة يعني كتابة الهباتة الهباتة الهباتة الهباتة الهباتة الهباتة الهباتة الهباتة الهباتة حاجة اسمها هارد بوك شامل بيتلوى على المستوى يعني هدف كان يعني المسلمين المسلمين عندنا الانسجين كتاب الكيركوليشن طب ايه بصوا ادي خلق الله اهو وحوالين الخلطولات في ايه؟ في بيتر صح؟ كده انتوا عارفين العيال اللي عندهم الروح كان قبل ما يبقى عندهم هايبو سي ان ايه؟ علشان يبقى زي البروفايل بتاعته فيها بروفوس فات صح؟ والبيتر بتاعته فيها ايه؟ بازو دايلاتيشن صح؟ حد يقول لي البازو دايلاتيشن ده ليه يعمل؟ المسلمين إنه هيخلي الدم اللي موجود في اللنج يتصل بيه. ها؟ أول ما توسع حتة. أول ما تنزل توسع يحصل تكنيشن جدا حتة دي. فتلاقي الدم قاعد هنا وقاعد ياخد الأكسجين بس ما بيحصلوش إيه؟ ما بيلاقيش الكمبيوتر بعيد هنا. فكمية الدم اللي راح للدم. ها؟ الكاسبريشن قليل. صح؟ ايه في العالم بقى جدا دلوقتي؟ يفتحون البروكيور يدخلون صحيح قصص ولكن يعملوا ايه؟ هو ده برضه دايليشن والكور برضه دايليشن هيخلي الدم يحتوي اكتر ايه؟ ستاجنيشن قدام الهايبوكسيميا الدم ده هي ما بتحتاجش كتير الاتجاه هيكون الاتجاه الجاي بالحركه دي لا في الفترة اللي بيعمل فيها برونكو دايجيشن بيعمل باسو بروسكريبشن دي كونجيشن بيرجع الفكر الطبيعي بعد ما وقع في مين؟ في الهستامين وتلاقي بيحسن السيركيليشن بتاع الدم. حضرتك لما خرجت كل ده كده فين؟ ابنته تكتب كاتو باسو كومبليكيشن وقت افيلبل باي فور بونز بين الاشهر صعود تتعامل مع الجيكا دول الاسبوعين اللي هي دي قوي طبعا خلاص بقى تبصي الاسبوعين ويقول لك مستينيا ولكن هم احلى كده هو موز واحد الاثنين جيكا هيعملوا سي دي ان سوسايتي تيست كلنا عارفينها لو واحد زاد عنده سيمباثيك اكتيفيتي او زاد عنده كابيتولامين تعصب تاني بتشتغل على الجيكا دول في حدود بقى ايه شوية مشاكل تطلع خالص في جسمك يبقى تشتغل على الاولاد اللي يقلل يبقى التتايم احنا سميناها كايتيرو تروما بس ما تبقاش الاول دي انا وبعد كده اتفقنا لكن حاجه بقى نقولها الاهرامات بتاعتك الأرض طبعاً أدولت كل أدوية سهلة ليه؟ حتى دلوقتي لو كان عندي أجيال تبعيد الأرض طبعاً زي مثلا الدواء في مايل إبن التدريب لأشهر واحد فيه حاجة زي ما قلنا بقى الألفا عملت لها سيتويشن كان في الجيم في الأرض أدولت سهلة هتعمل حاجتين أنا أكتب بجريد صح وتقلل الانترا اوبلر بريشر اللي كده يقول لك الانتجريت ايه؟ الفورميشن انها عملت بارد بريشر طالما عملت بريشر ينفع في الفانتر ايه؟ اكزامينيشن صح وطالما عملت الانترا اوبلر بريشر ينفع في الفانتر اكزامينيشن لو انا خايف العيان يجيله كله فوق هتقول انت بتخفي فوق لو انت عملت كتريين فايف اتروبي اللي كده هيقول كده الاتروبين هيعمل فاتت جيسس وسايكوتيتش وهيزود الانترا اكتر بريشر لو واحد ضغط عينيه 22 والنمبر 18 واللي عنده الدكتور في 24 هو كام؟ 22 قرب من الجلوكوز بس ما عندوش جلوكوز لو حطيت له اكوردين كامل او اكوردين قبل السكسيون تدخله في القمع هو انا عايز اشوف الفرد بتاع اديله في الكرياتي الفا يبقى الفا وان اعمل استرجاع في الفرد الاكزامينيشن لو العيان جاي من فوق جلوكوز 15 كيلو اسود فعلا هيعملوا ايه في الجسم بتاعي العينين ان الانترنت جسم قصدي سوري كونجنتايتال جسم والجسم بتاع كده ايه؟ برضه كونجريشن فيعملوا كون ولا دي كونجريشن دي كونجريشن بالظبط كده بتاع الرياكت دي كونجريشن

الناس الكبار بس لو واحد على التمرين بتاعه وتقابلته عارفين ناس فراكشر كده القيمة صارت تكبر نهائي إلا فقط لو جه وقف مرة واحدة ومشي كان واحد بروتشنال هاي بوك هتلعب اللي هو الهاي بوتنشال اللي فيها كروتا بتغير البوتنشال بتاعه الميوكوندا بتاعت ايه؟ النوم كامل ايه؟ احسوني بقى يعني احنا فوق على حته تقول في الرسول ده ولكن اللي بيحصل بيحصل قتل والقتل في الكتب على فكره الكتب الكتريه ممكن يعني الالتر ويعني انفلاميشن يسموه اتروفيك المناخير زي راي راي فكلمه اتروفيك رايلايتس معناها انفلاميشن يوتيوب اتروفيك في الكتب الكتريه والكلام ده ما بيحصلش الا في حاجات الاكلية دي لوكالي فور فيري صعب. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.